قل لي، الغاز ايوه بتروح وكالة لأمريكا الغوث، ولا أمريكا الأمريكية. هل هذا اسلام؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك فما ارى في كل ما ذكرت ما يصور اسلاميا البقاء في تلك البلاد ولو كانت فيها هذه المحسنات التي ذكرتها، علما بأننا نسمع، وكما قيل قديما، وليس المقصود التشبيه من كل ناحية، صاحب الدار أدرى بما فيها، وإن كنتم أنتم لستم صاحب الدار، وأهل مكة أدرى بشعابها، وإن كنتم تسكنون في بلد يعادي بلاد مكة، وهكذا. لكن المقصود هو جانب من هذا المثل، فأنتم تعرفون، هل هذا الذي نسمعه بأن هذه البلاد بولندا وهولندا هي من أفسق بلاد الدنيا؟ السلام عليكم. صحيح هذا؟ نعم صحيح. سبحان الله، فكيف إذن يمكن؟ أهلا. انتقلت العدوى كذلك إلى البلاد الأخرى، إلى البلاد، لكن ليست بهذه النسبة. لا يزال في المسلمين خير مهما انحطوا ومهما تدنوا. أهلا. طيب، هذا جواب.